بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السحر. السحر في اللغة هو كل ما خفي ولطف سببه، يعني لا يعرف ما هو السبب، أو كانت حركة السبب فيه سريعة أو مخفية. هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية الشرع، السحر كل ساحر يختلف في فعله في الأغلب، لكن في جملته أنه أدعية وتدخينات، وبعضهم عقد يتخذها الساحر ليفعل السحر، سواء كان بالصرف أو بالعطف. والسحر قديم، والدليل على قدمه الله عز وجل يقول: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الله قالوا ساحر أو مجنون. فدل على أن أقوام الرسل كانوا يعرفون السحر، فما يأتي من رسول إلا ويرمى بالسحر بأنه ساحر. ومما يدل على قدمه أيضا كما قال عز وجل: واتبع ما تلو الشياطين ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، منزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وكان أيضا موجود، وكان السحر أيضا موجودا في عهد موسى وبكثرة. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قالوا في عزة نحن الغالبون، وهكذا. وهو محرم في جميع الأديان، قال سبحانه: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فكل أمر يفعله الساحر فهو باطل. وعقد المصنف رحمه الله في مصنفه هذا أربعة أبواب في السحرة والكهان لخطرهم من ناحية حكمهم أنفسهم بالكفر، ولخطر فعل ذلك الأمر وهو السحر من تفريق البيوت وإمراض الأصحاء وغير ذلك، بل بعضهم في إماتة الآخرين يعني بالسحر. والسحر منه ما هو المشروب، ومنه ما هو بالعقد، ومنه ما هو بأن يرش بالماء، يخلط السحر بالماء فيوضع على مسير الرجل الذي يراد سحره، فإذا وطئ ذلك الماء وقع عليه السحر. وفي الأغلب أن السحر المعقود لا يعقد إلا بوجود أثر من المسحور من ملابسه وشعره ونحو ذلك، أو بوجود صورة له. ومن هنا تعلم من حكم الإسلام في تحريم التصوير لئلا يضر من قبل الآخرين أيضا. فالساحر قد يسحر بوجود الصورة عن الرجل أو المرأة فيسحرها. والسحر لا شك أنه حق، فهو أنواع. منه ما هو تخيل، يعني يخيل للشخص أن يفعل هذا الأمر وهو ما يفعله، مثل يخيل له أنه يشرب الماء وما يشربه، أو يخيل أنه يرى فلان وهو لا يراه. ومنه ما هو حقيقة، مثل أن يكره زوجته أو يكره ابنه أو يكره وظيفته أو يبدد أمواله ونحو ذلك. وبكل هذين الصنفين أتى القرآن، فذكر الله عز وجل عن السحرة موسى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فهذا السحر من أنواعه سحر في التخيل، وسحر في الحقيقة أيضا لما وضعوا عصيهم تحركت، فهذا السحر أيضا حقيقة، فتحركت حقيقة. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وسحره ليس في قلبه ولا عقله، مما فليس في النبوة، إنما سحر في جسده. يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم. وسحر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في صحيح البخاري، ولا ينقص ذلك من قدر النبي عليه الصلاة والسلام بل يزيد. لماذا يزيد؟ لأنه نوع من أنواع المرض، والمسلم إذا ابتلي بالمرض رفعت درجته وحطت عنه خطاياه. ويدل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فسحر في آخر حياته حتى يتسيقن النفوس بأن هذا النبي العظيم الذي بلغ الرسالة لا يملك نفسه لا نفعا ولا ضرا فاعتصموا بالله. ومكث سحر النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 6 أشهر كما ذكر ابن حجر فتح الباري، ثم زاد عليه في الأيام الأخيرة حتى أتى جبريل وميكائيل أحدهم عند رأسه والآخر عند قدمه فقالوا ما به؟ فقالوا رجل مطبوب يعني مسحور. قالوا من طبه؟ قال بيد بن العاصم. قال أين؟ قال في جف طلعة ذكر في بئر ذروان. فاستخرجها النبي صلى الله عليه وسلم أي سحره فعافاه الله عز وجل من ذلك. وذكر المصنف في هذا الباب حكم السحر وعقوبة الساحر، حكم السحر وذكره بأنه كفر، فقوله باب ما جاء في السحر يعني أنه كفر، وأنه كفر ومناف للتوحيد بالكلية. فالساحر لا يمكن أن يتوصل إلى سحره إلا بالكفر، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الباب القادم، قال ومن سحر فقد أشرك. فكل من سحر وفعل الشرك وفعل السحر فقد أشرك، لأن الشيطان لأن الساحر لا يستطيع أن يتوصل إلى ما يريد من الجن إلا بأن يكفر والعياذ بالله برب العالمين فيخدمونه. فدل على أن فعل السحر كفر، فدل على أن فعل السحر كفر. ثم ذكر لك المصنف الدليل على ذلك بقوله ولقد علموا لمن اشتراه يعني من فعله ما له في الآخرة من خلاق، ليس له شيء من حسن، ليس له شيء من الحسنات. فدل على أن جميع أعماله أن جميع أعماله هباء، وذهبت جميع أعماله الصالحة بسيئة الشرك والكفر والعياذ بالله، فدل على أنه كفر. وذكر المصنف أيضا رحمه الله السحر من نواقض الإسلام 10، فقال السابع هي النقض السابع من نواقض الإسلام السحر. قال ومنه الصرف والعطف. الصرف إبعاد صرف المرء عن ما يريد، مثل يكره المرء الجامعة أو يكره المرء الوظيفة ونحو ذلك، والعطف العكس يحبب الرجل إلى المرأة والمرأة إلى زوجها وهكذا. قال السابع الصرف ومنه السابع السحر ومنه الصرف أو العطف. فمن فعله يعني الساحر أو رضي به يعني ذهب إلى الساحر ليسحر فقد كفر. قال ودليل قوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فدل على أن السحر والعياذ بالله كفر لا شك. وعندنا ساحر وعندنا كاهن وعندنا عراف وعندنا مشعوذ. الساحر هو الذي يفعل السحر بالعقد أو بالرش أو يفعل سحره في مطعوم أو مشروب، يفعل ليقرب أو يفرق، يمرض أو يبعد الشخص عما يريد ونحو ذلك، يعني يفعل أمور يفعل أمورا تخرج عن قدرة البشر من الأمور القلبية والجسدية أيضا من الإمراض ونحو ذلك. هذا الساحر يعني يصنع السحر. النوع الثاني الكهانة، الكاهن. الكاهن هو الذي طبعا الساحر حق، الساحر وقوع السحر وقوعه حق، فقد يمرض، قد يتزوج الشخص من لا يريد، تتزوج المرأة من لا تريد بسبب السحر، قد يترك الشخص وظيفته بسبب السحر، قد يسافر المرء من بلد إلى آخر لكراهة ذلك البلد نحو ذلك. فالسحر حقيقة. النوع الثاني يعني معنى حقيقة أن الساحر بأمر الله وبأن الساحر بإذن الله الكون القدري قد يقع منه ما يريد، قد يقع منه ما يريد بإذن الله كما قال عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وقال سبحانه فيتعلم منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فدل على أنه حقيقة، تفريق، تقريب، إمراض، كره ونحو ذلك، تبديد مال وغير ذلك مما يصنعونه. النوع الثاني الكهانة. الكهانة ليست بحق، يعني كل ما يقولونه باطل. الكهانة الذي يتكهن ويدعي الأمور المستقبلة، ماذا سيحدث غدا، ماذا سيحدث بعد أسبوع، ماذا سيحدث لك بعد شهر ونحو ذلك، هذا كذب. الدليل على أنه ليس بحق في صحيح البخاري حديث عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان قال ليسوا بشيء. فكل ما يقوله الكاهن بأن مثلا الأسبوع القادم سيحدث خسف، الأسبوع القادم سوف يحدث مرض، سيحدث سقوط طائرة ونحو ذلك، نقول كذب ليس بحق لهذا الحديث ليسوا بشيء. وقوله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد أبدا ما حدث، وقال سبحانه عالم الغيب والشهادة. والنوع الثالث العراف. العراف لا يدعي المستقبل ولا ينفع أو يضر آخرين، يعقد سحر، وإنما يدعي أنه يعرف أين مكان المسروق أو الضال أو أين فلان، يعني يعرف أين المكان فقط، يعني يقول لك فلان الآن في المكان الفلاني، ويقول لك فلان سيارة فلان في المكان الفلاني. ونقول قد يعلم ذلك بما يستخدمه من الشياطين ومن القرين الآخر، أين فلان ذهب أين كذا، فيخبر بعضهم بعضا كما قال سبحانه استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثوى يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي حتى استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيه والعياذ بالله. وقد يخبر بحق، لكن ما حكم الاتيان له كما سيأتي والعياذ بالله لا يجوز كفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا أو كاهن فسأله عن شيء فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. فحكم الاتيان إليه كما سيأتي في الباب القادم أنه كفر. قد يخبر بحق وقد لا يخبر بحق. النوع الرابع المشعوذ. المشعوذ يعني كذاب لا يعرف شيئا، لا يعرف لا سحر ولا يعرف كهانة ولا يعرف العرافة، وإنما يدعي أنه يعرف هذه الأمور. لماذا؟ من أجل أن يأخذ أموال الناس فقط، فهو لا يعرف، إنه كذاب. المشعوذ يعني الكذاب، فيطلب فيتقمص شخصية السحرة والكهان والعرافين كأنه يعرف، ويفعل أفعالهم من استغاثة وتدخين ونحو ذلك، لكنه يكذب في ذلك. فهذه هي أنواع، هذه أنواع من يدعي الكهانة والسحر والعرافة والشعوذة، أو من يدعي أنه يتعامل مع الجن. هذه أصنافهم أربعة أصناف لا تتعدها. فهنا قال باب ما جاء في السحر حكمهم وهو الكفر، كما قال سبحانه الآية التي استدل بالمصنف وغيرها ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له من نصيب ولا أجر ولا ثواب، كل أعماله الصالحة تذهب هباء لأنه فعل الكفر. وقوله عز وجل يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني ذكر عز وجل ذلك هذه الآية في سبيل الذم لليهود والنصارى، ألم ترى الذين أوتوا نصيب من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر الجبت السحر والطواغيت الكهان. الجبت لفظ عام يطلق على الساحر والكاهن ويطلق على الصنم، وعمر رضي الله عنه فسره هنا ببعض أنواع، ببعض أنواعه، يعني بعض أنواع الجبت، من أنواعه السحر، من أنواعه عبادة الأوثان، من أنواعه ادعاء الغيب، وهكذا أنواع متعددة. وهكذا السلف رحمه الله أحيانا يفسرون المعنى ببعض أفراده. قال والطواغيت الكهان. لماذا عدهم عمر رضي الله عنه من من من من من الطواغيت؟ لأنهم تعدوا ما نهاهم الله عنه من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه الله فتجاوزوا فيه فكانوا والعياذ بالله من الطواغيت فكانوا طغاة. لذلك قال ابن القيم الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فكل ما تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. فالكاهن لما تجاوز الحد وادعى علم الغيب كان من الطواغيت. وهذا القول أيضا قول ابن عباس وقول حسن وقتادة وغيرهم. وقال جابر الطواغيت كهان ينزل عليهم في كل حي واحد، أيضا فسره بما فسره عمر رضي الله عنه، لكن ذكر جابر أحوالهم وأن العرب كانوا يتخذون في كل حي كاهنا يسألون عن المغيب جهلا منهم وتلبيسا من الكهان عليهم، فكانت هذه أفعالهم. وقد يوجد في بعض البلدان من يتخذ بعض الناس من يسأله في أمور الغيب، وهو العياذ بالله كفر ومصادمة ومحادة للقرآن العظيم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذا هو حكمهم وهو الكفر. ثم بعد ذلك ذكر حديث المصنف ذكر حديث أبي هريرة ليبين لك أن السحر من الأمور الموبقة والمهلكة. فقالوا عن رضي الله عنه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات، وإلا ذكر في هذا الحديث سبع موبقات والموبقات أكثر من ذلك، لكن في هذا الحديث ذكر سبعة منها ومن أعظمها. فقال اجتنبوا السبع الموبقات الشق. قالوا وما هن يا رسول الله؟ لما قال موبقات خاف الصحابة رضي الله عنهم قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله وهو موبق الحسنات ومهلك المرء في الدنيا والآخرة ومحل المصيبات، وأعظم ذنب يعصى الله عز وجل به هو الشرك. كما سأل البخاري لما سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل الله ندا وقد خلقك. وما خلق الله عز وجل الخلق إلا لعبادته، والبعد عن ضد العبادة من الشرك. قال الشرك بالله والسحر هذا هو الشاهد، فدل على أن السحر من موبقات المهلكات للمرء، ودل على خطره فواجب على المرء أن يعرض عن ذلك يعني السحر، أو الذهاب للسحرة أو الاستماع إلى العرافين في القنوات ونحو ذلك أو الاتيان إليه مباشرة، لأن جميع ذلك من الموبقات. قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بحق، في نفوس أمر الله بقتلها مثل حين التحام الصفين بين المسلمين والكفار، الله أمر بقتل الكفار واقتلوا منهم فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، فأمر الله بقتلهم. وأمر أيضا الله عز وجل بقتل من قتل كما قال عز وجل كتب عليهم في أن النفس بالنفس، فهذا قتل بحق، وهناك قتل بغير حق وهي النفوس المعصومة، فلا يجوز قتل المسلم المعصوم الدم لأنه معصوم الدم، ولا يجوز كذلك قتل من عصم دمه من غير المسلمين مثل المعاهد والذمي والمستمع، لا يجوز قتله مثل ما قال المسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. قال وأكل الربا وهو أيضا من الأمور الموبقة ومن أنواع الظلم، والله عز وجل يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله فهو مهلك وموبق وصاحبه خاسر، وكل من دخل في الربا أو كان معينا له فالبركة في ماله تمحق، لقول الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ومن موبقات أيضا أكل مال اليتيم، كما والله عز وجل يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فهي أيضا من الظلم. وإذا تأملت هذه الموبقات السبعة في الحديث تجدها كلها ظلما، السحر ظلم، الشرك ظلم، إن الشرك ظلم عظيم. السحر ظلم، لأن تظلم غيرك بأنك تسحره فتمرضه ونحو ذلك. أكل الربا وقد قتل النفس تحرم الله الظلم. أكل الربا ظلم، لأنك تأخذ مال الضعيف الفقير. أكل مال اليتيم ظلم، لأنه رجل لأنه ضعيف تأكل ماله. ثم قال والتولي يوم الزحف، والتولي يوم الزحف، وهو أيضا ظلم، لأنك خذلت أصحابك من المسلمين فتتولى عن قتال المشركين، فيتولى العدو على قتل إخوانك المسلمين، فأنت ظلمت إخوانك لأنك توليت عنهم وخذلتهم. كما قال سبحانه ومن يولم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لفه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. معنى الآية ومن يولم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم، إلا من كان بتحيزه يقصد أمرين: متحرف لقتال، يعني رجل حريف في القتل ليخدع المشركين، أو متحيز فيه ذهب إلى فيها أخرى من المسلمين ليساعدهم. ما عداها فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم والعياذ بالله. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هنا قال محصنات، قذف المحصنات الغافلات، المحصنات العفيفات، وليس المراد هنا الإناث فقط، لا حتى الرجال، يعني حتى قذف الرجل المحصن العفيف لا يجوز. المراد بالقذف رمي الرجل بالزنا أو اللواط والعياذ بالله، هذا قذف له. قال وقذف المحصنات الغافلات، قال الغافلات لأن من طبيعة المحصن العفيف الغفلة، كما رميت عائشة وهي غافلة فظلوا عنها، فكان مسلم يدخل ويخرج وهي لا تعلم ما الأمر غافلة. المؤمنات فلا يجوز رمي وقذف المؤمن ولا المؤمنة. الشاهد والسحر، فدل على أن السحر من الموبقات. ثم بعد ذلك ذكر المصنف يا هنا انتهى من حكم وخطر السحر، حكم الكفر وخطر الموبقات. ثم بعد ذلك يذكر ما هي عقوبته وهي القتل، ويعطيك أكثر من دليل يبين لك خطر السحر والعياذ بالله. قال في صحيح، وذكر حديث جندب في الترمذي، وذكر حديث في البخاري، وذكر أيضا أفعال بعض الصحابة في السحر في الساحر. قال عن جندب مرفوع عن مسلم قال حد الساحر ضربه أو ضربة، يصح كذا وكذا، ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، يعني حد الساحر حكم الساحر أن يقتل حدا بالسيف. ما حده؟ إما إذا كان مسلما أن يقتل ردة، وإذا كان غير مسلم فيقتل باب الحرابة والإفساد في الأرض، فهو مفسد في الأرض، يعني الساحر حد الساحر ضربه بالسيف. قال رواه الترمذي وقال وصحيح أنه موقوف يعني على جندب، يعني أن هذا من قول جندب رضي الله عنه من الصحابة ومن الصحابة. قال وفي صحيح البخاري عن بجال بن عبدان مسلم قال أن عمر بن الخطاب كتب يعني لعماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فكان حكم الخليفة الراشد في السحرة القتل. إلى هنا انتهى نص البخاري. قال فقتلنا 3 سواحر، هذا ليس في البخاري. فقتل الصحابة رضي الله عنهم، فقتل ولاة رضي الله عنهم في عهد عمر الخطاب 3 سواحر، وهذا يدلك على كثرة السحر. فإذا كان في عهد عمر الخطاب 3 سواحر وهو قريب من عهد النبوة وفي عهد الخليفة الراشد، فكيف بمن بعده من العصور في البعد عن النور والبعد عن النبوة والبعد عن الهدي وقلة الخوف من الله، ومع كثرة في اجتاح الناس على الدنيا وطمع السحرة في أموال الآخرين لا شك أنه أكثر وأكثر. فإذا كان في عهد عمر بن الخطاب ثلاث سواحر وزمن النبوة قريب ومع قوة الفاروق رضي الله عنه فما بعدهم الأزمان أشد. ثم بعد ذلك ذكر أن بجالة وروى البخاري عن بجالة أيضا قتل أن حفصة أمرت بقتل ساحرة أن قتل جارية لها سحرتها. فانظر أيضا إلى جرأة السحرة على سحر الصالحين. فهذه حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عمد السحرة إلى سحرها، بل عمدوا إلى سحر أشرف الخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على حقارة أنفسهم ودناءتها وقلة خوفهم من الله وعدم تعظيمهم لحرمات المسلمين. فإذا كانوا سحر النبي صلى الله عليه وسلم وسحروا زوجته حفصة فدل على أنهم لا يتورعون عن سحر غيرهم من المسلمين والعياذ بالله. فصح وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه أنه قتل ساحر أو ساحرة. قال أحمد صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني قتل الساحر، فصح عن عمر وصح عن حفصة وصح عن جندب رضي الله عنهم جميعا. فيبين لك المصنف أن حكم الساحر عن حكم الساحر عند الصحابة هو القتل، وقد فعل ثلاثة من الصحابة القتل فقتلوا من قتلوا. فحفصة رضي الله عنها قتلت الساحرة في عهد عثمان رضي الله عنه. ففي عهد النبوة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد الفاروق قتل ثلاث سواحر، في عهد عثمان حفصة قتلت جارية لها سحرتها. فدل على كثرة السحرة لا شك في من بعد عصر النبوة. فواجب على المسلم الاحتراز وحفظ الأوراد النبوية التي في الصباح والمساء، وكذلك أكل تمر عجوة المدينة تمنع من السحر، كما قال مثلا من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. فمما يمنع السحر من المأكولات تمر العجوة، بإذن الله يحفظ من شر السحرة. وقد يسحر المرء لكن بإذن الله يحفظ من السحر فلا يضره، كما قال عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فليس كل سحر فعل بأنه يضر صاحبه، لا، وإنما هذا من كمال ملكوت الله على الأرض وقوته وتدبيره أنه لا يقع في شيء في الكون إلا بأمر الله إلا بإذن الله سبحانه. لذلك قال وما هم بضارين بأحد إلا بإذن الله. ولو كان كل سحر يقع ويضر لعاث السحرة في الأرض، لكن العباد محفوظون بحفظ الله عز وجل. فتبين مما سبق أن السحر مناف بالكلية للتوحيد وأن الساحر كافر لحديث ومن سحر فقد أشرك، ودل على أن حكم الساحر في الدنيا قتله بالسيف. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.